بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في كلام الأئمة في أدوات الفتية وشروطها، ومن ينبغي له أن يفتي، وأين يسع قول المفتي لا أدري. قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتية أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. كلام عظيم. لابد أن يكون عالما بوجوه القرآن. العلماء قالوا أنه فيما يتعلق بآيات الأحكام، لا يفتي في الأحكام، لابد أن يكون عالما بآيات الأحكام، تفسيرها ووجوهها ومعانيها، كلام أهل العلم عليها، وهي نحو من 500 آية. الحقيقة أنه يمكن الاستنباط من آيات كثيرة غير آيات الأحكام، لا شك في ذلك، أن آيات القصص وآيات المواعظ يمكن أن يستنبط منها أحكام عدة. وعالما بالأسانيد الصحيحة والسنن، يعني لا يظن أن السنة الصحيح منها والسقيم، ولا بد أن يكون عنده معرفة أولا بالسنن، والمقصود برضه في الفتية في الأحكام بأحاديث الأحكام. ولا شك أنه كان يفتي في أمور الاعتقاد مثلا، لابد أن يكون عالما بالإيه؟ بالأحاديث. وهذا في ذلك عموما، يعني السنن عموما في اعتقاد أو فتية أو في يعني أعمال القلوب أو غيرها، ولا بد أن يعرف الصحيح من الضعيف. أحاديث الأحكام نحو من 2000 حديث، مدار الأحاديث الأحكام عليها، جملة الأحاديث يعني الصحيحة، أصول السنة نحو من 10,000 لهم في البخاري ومسلم تقريبا معظمهم، يعني قلنا بالإضافة إلى مثلا السنن، من جمع ذلك يعني فقد أحاط بمعظم ما تبنى عليه الأحكام. قال كثير من أهل العلم أنه يكفيه أن يعني يكون على علم بقول أهل الشأن إن صححوا الحديث، فإن عالم من علماء الحديث قال هذا حديث صحيح كالبخاري مثلا ومسلم، فلا يلزم أن ينظر في سند البخاري ليكون مجتهدا، بل يمكن أن يفتي بمعرفة بأنه قد صح الحديث دون نظر في سند البخاري وفي سند مسلم، لأن الأمة تلقت هذا بالقبول. نعم، أيوة نعم. والإمام الشافعي رحمه الله في المنزلة العالية جدا في الفقه والاجتهاد، ولا يمكن أحد اجتهاد الشافعي، وكان يقول لأحمد: أنتم بأعلم الحديث منا، فدلني على الحديث الصحيح إن كان شاميا أو عراقيا أو حجازيا. وكان يقول: إن صح الحديث فهو مذهبي. ويقول في بعض الحديث: هذا لا يثبته أهل العلم في الحديث. فدليل أن الإمام الشافعي نفسه كان يرجع إليه، إلى أئمة الحديث. فلما يكون هذا الكلام يبقى غيره قطعا بلا شك أولى في ذلك، وخصوصا ما تلقته الأمة بالقبول. لكن إذا كان الحكم مختلفا فيه في التصحيح والتضعيف، وينبني على التصحيح والتضعيف الخلاف، فلا شك أنه يلزمه معرفة وجوه الترجيح حتى يكون مجتهدا في المسألة. يعني بنقول أنه يكفيه إذا ما اختلفوش، أنه عالم معتبر يقول الحديث ده صحيح، يبقى يحتج بذلك. إذا كان الأمر فيه خلاف، واحد صححه والثاني ضعفه، يبقى لا يجزيه أن يقلد واحدا، وإلا يبقى مقلد في المسألة. يبقى لابد أنه هو يكون عنده أدوات الترجيح بين الأقوال في التصحيح والتضعيف. يعني واحد قال الحديث مرسل ضعيف، والثاني قال لا، ده المرسل مثلا ده روية متصلة من وجه آخر، وزيادة الثقة مقبولة. فلا بد يكون عنده القاعدة اللي يعرف بها أي الأمرين أصح. يقول مثلا زيادة الثقة مقبولة، يبقى الحديث ده يحكم لمن صححه مثلا. ده إذا كان الحديث تصحيح وتضعيف هينبني عليه الخلاف، وإلا ففي بعض الأحاديث مثلا يكون المجتهد غير عالم بصحتها أو ضعفها، مع أن الحكم مبني على حديث آخر صحيح، فمش لازم جميع طرق الحديث يكون على علم إيه بها، إنما إذا كان حكم المسألة مبني على صحة حديث ضعف. قال في رواية ابنه عبد الله: إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح. كلام بين. هو إن هو والحقيقة إن هو قبل الإمام أحمد رحمه الله ما كانش حد صنف في الإيه؟ في الصحيح فقط. أول مصنف في الصحيح كان الإمام البخاري رحمه الله. الموطأ صحيح نعم، لكن ضم بلاغات ومراسيل مما لا يعمل به أهل الحديث. الموطأ المسند منه كالبخاري ومسلم صحة، لكن ضم بلاغته كذا. فأول من صنف في الصحيح فقط الإمام البخاري، فهذا بعد الإمام أحمد. دل ذلك على ما ذكرنا من أنه معنى الإمام أنه ما يؤخذ به يعني ما يصح وما لا يصح من هذه الآثار. وقال في رواية أبي الحارث: لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة. وقال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي. سألت بقى معرفة إيه قول من تقدم؟ فروع الفقهاء المقصود بهذا الإجماع والخلاف الذي شرط، الذي هو شرط، وإلا فلا يلزمه أن يعرف أقوال المجتهدين، إنما هي تولدت من اجتهاداته، فكيف تكون شرطا في الاجتهاد؟ إنما هذا إنما يكفي أن يعلم مسألة هل هي محل نزاع أم محل اتفاق، لأن هو إذا كانت محل نزاع فلا بد أن يعني يرجح بين ما تنازع عليه بالأدلة، إذا كانت محل اتفاق فلا يجوز أن يخالف الإجماع الصحيح. قال محمد بن عبد الله بن المنادي: سمعت رجلا يسأل أحمد: إذا حفظ الرجل 100,000 حديث يكون فقيها؟ قال: لا. قال: في 200,000؟ قال: لا. قال: ف300,000؟ قال: لا. قال: ف400,000؟ قال: بيدي هكذا، يعني يشبه. ولا شك أن هذا في الطرق قطعا إن صحت الرواية دي، ها؟ إن الطرق دي أصلا عدد ده أصلا ما فيش أحاديث صحيحة مستقلة لا تبلغ هذا العدد، لكن هذا الأمر في كثرة الطرق، ها؟ الفروع ما تلزموش إذا كان هو محصن ما قبل ذلك، لكن دي الذي لا شك في أن معرفة كلام الفقهاء قبله هو زي ما قلنا الشرط فيه أن يعرف إجماع على خلاف. أما أقوالهم ففائدتها من جهة طريقة، يعني هي التي تكون ملكة الاستنباط والقدرة على الترجيح ومعرفة القواعد، يعني قواعد الترجيح بين الأدلة هي علم أصول الفقه، إنما هو مأخوذ من إيه؟ من معرفة أقاويل السلف ولماذا وكيف جمعوا بين الأدلة وكيف رجحوا، إلا فعلم أصول الفقه أصلا الشافعي صنفه، وصنفه من الهوى، إنما صنفه بناء على معرفته بقواعد أهل السنة المتفق عليها في التقديم والتأخير والترجيح والجمع بين الأدلة، ومن مقتضى اللغة العربية طبعا. قال أبو الحسين: سألت جدي محمد بن عبيد الله، أظن محمد بن عبد الله بقى مهم أنا ممكن، قلت: فكم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أخذ عن 600,000. وفي بعض الروايات أنه 1,000 ومن يشاقق الرسول. قال أبو حفص: قال لي أبو إسحاق: لما جلست في جامع المنصور للفتية ذكرت هذه المسألة، فقال لي رجل: فأنت هو ذا لا تحفظ هذا القدر حتى تفتي الناس؟ فقلت له: عافاك الله، إن كنت لا أحفظ هذا المقدار فإني هو ذا أفتي الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه. يعني هو بيفتي الناس بناء على المتابعة، وإن كان الصحيح في المسألة أنه كما ذكرنا إنما يعني يلزمه معرفة الأحاديث الأحكام وليس يلزمه كثرة الطرق بهذا. قال القاضي أبو يعلى: وظاهر هذا الكلام أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره، وهذا محمول على الاحتياط والتغليب في الفتوى. ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لما جلس في جمع المنصور قال: وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلد أحمد فيما يفتي به، لأنه قد نص في بعض تعاليقه على كتاب العلل على الدلالة على منع الفتوى بغير علم بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والتقليل عندهم ممنوع لأنه قول بلا علم، وذلك هو لا يقلد. وفي الحقيقة مسألة أنه هو يلزمه أصلا أن يحفظ فيه نظر، بل يلزم أن يكون عالما بها، تفرق إذا كان متمكنا من مراجعتها من مظنها إذا أراد متمكن منها تماما يرجع لها وهي موجودة عنده في حاجة مكتوبة تجزيه ذلك. لا، ما هي مش عارف ايه، ما هي المسألة ربما يكون فيها أدلة متكاثرة، عرف أدلة إذا جامع بأدلة المسألة من جميع الجهات وهي مسألة فيها خلاف وعنده قدرة على الترجيح بين الأقوال يبقى هو ده اللي يفتي. هو ده درجة من درجات اللي هو هيبقى أدرك المسألة دي، لكن لو مسألة إجماعية خلاص يبقى يفتي فيها لأن عنده ليه ما يوازي النص اللي هو الإجماع. مسألة ما فيهاش خلاف يفتي فيها، مسألة فيها خلاف يبقى لازم يكون عنده القدرة على الترجيح مع جمع الأدلة كلها في الإيه؟ في المسألة من كتاب وسنة وإجماع وقياس وسائر الأدلة أنواع الأدلة يكون جماعها كلها وعارف إزاي يرجح لأنه عنده ملكة الاستنباط. قبل كده ما يفتيش لو فيها خلاف ينقل بالضبط. قلت، قال ابن القيم: قلت هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد في مسألة الفتوى بالتقليد. أحدها أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم. عارف أن الشيخ فلان قال كده، طب ليه قال كده؟ إيه دليله؟ لا، ده إذا ما يعرفش الدليل يبقى ليس بإيه؟ بعلم. ده بيقول فيه اتفاق على ذلك، ابن أبو عمر نقل نفس الاتفاق، إن اللي عارف أقوال العلماء ليس بعالم. العالم هو من يعلم ما أنزله الله وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمعت عليه الأمة ما أجمع عليه السلف، هو ده العالم. ايوه صح، كتاب الفقه مزاج الأربعة ده لا يجوز لطلب العلم المبتدئ أبدا ان هو يفتي بناء عليه ولا ان هو ياخد منه، ده في الحقيقة للمتقدم من طلاب العلم يجمع له الآراء الراجحة عند متأخري المذهب ويكون عارف الأدلة اللي هيقدر يعرف هم قالوا كده ليه وقالوا كده ليه وقالوا كده ليه، وإلا فمجرد ان هو حلال حرام مكروه مستحب كده هو يطلع عن القول الواحد اربع في المسألة الواحدة اربع اقوال وكل منها ما يعرفش ليه جت. طبعا بلا شك ان هذا لا يصح، لذلك ده في الحقيقة كتاب لمتأخري او يعني اقصد يعني لمن طلب لمن تقدم في طلب العلم. الصنف الاول هون ما هو ده ماشي، ما هو ده مش مهم انه مش عالم هيجي الكلام فيها. يقول: لا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية، إنه حرام أن يفتي بالتقليد، إنه هيقول الشيخ فلان الإمام الفلاني مذهبه كذا، دي مش فتوى، ده مش علم، وهيحل ويحرم بناء على ذلك، لا ليست بفتوى. الثاني أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره، وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. قال القاضي: ذكر ابن بطة في مكاتباته البرمكي: لا يجوز له أن يفتي بما سمع من يفتي، وإنما يجوز أن يقلد بنفسه، فأما أن يتقلد بغيره ويفتي به فلا. هو فيما يتعلق بنفسه مضطر، لأنه لابد أن يعمل وهو لم يحصل أدوات الاجتهاد، وهو مضطر أن يعمل، فهذا التقليد مثل الميت للمضطر، ده مش فتوى. ده ايوه الفتوى، ده هو بياخدها لنفسه، لان ده الفتوى في حق العامي العاجز عن الاجتهاد كان الامام قال له الشرع يقول كده، لا انا نقول شرع السائل بيسأل عن ايه؟ عن حكم الدين، عن شرع الله. فده ما ينفعش يقول له ان الشيخ فلان بيقول كده، لان دي مش فتوى للسائل. ده نقص جامعي، ده مش الاجابه بتاعت السؤال. الراجل معنا كده، الراجل بيسأل عن حلال وحرام، ما ده مش فتوى برضه لغاية الا من يقول من قول الصحابي ايه حجة اذا لم يعلم له مخالف، او يقول حجة مطلقا ومحدش يقول مع الخلاف حج بالضبط كده. لا لا مش كده، عدم معرفة الأدلة. ممكن العالم ما يقولش الدليل لان العامي ما يستوعبوش، يقول له الشرع يحرم كذا، يقول له هذا الامر حرام. يعني لو قلنا كده هو على سبيل المثال بنقول الفوائد البنكية ربا محرم في حكم الشرع، في فتوى صحيحة كده، دي كده تسمى فتوى لانها جواب عن حكم الشرع. وانا ما ذكرتش للراجل ايه الادلة، والادلة هو ممكن اقولها له ما يستوعبهاش، ماشي كده؟ وهي في الحقيقة الادلة هي من معنى الربا لغة وشرعا، ماشي كده؟ ومن حقيقة التوصيف الموجود في الايه في الفوائد دي. وممكن ما تقولوش الامر ده، بس اقول له الشرع بيحرم ذلك، يبقى كده بقى فتوى معنى كده. لكن الكلام ان هو يقول له الشافعي يقول كذا، دي ما تكفيش كفتوى، ده نقل عن مذاهب العلماء. لكن الفتوى معناه يعني العالم اللي هيسأل، ان هو المفروض الراجل ده يسأل، يسأل عالم. يعني ايه عالم؟ مش ناقل لمذاهب، عالم يعني يقول له دي حلال في الشرع دي حرام في الشرع، وصل له قناعة او مكروهة او حلال او اي مكان بما وصل الاجتهاد ان هو يفتي بان الشرع يقول له. صح كده، لو المفتي عالم هو ده بقى الكلام بقى هنا، هل يجوز الفتوى ولا ما يجوزش؟ فالقول الاول ما يجوزش ان يفتي اصلا ويقول للناس حلال وحرام، ويقول له ايه الدليل، يقول لك ان الشافعي يقول كده وانا شافعي. لا ما تفرقش، لك مش الصيغه دي نفسها مش هتفرق. الكلام هنا على ايه؟ ان العالم نفسه او مش العالم، المفتي، المفتي ده اذا كان بيقول للناس بيسالوه مثلا في مساله، كويس كده، واحد راح قال له مراتي قلت لها عليها الطلاق كذا، ما انت رايحه الرساله الفلانيه، فيقول له دي مراتك وعليك كفاره، تيجي تقول له ايه الدليل؟ يقول لك لا اصل انا حنبلي وانا باخد بالقول ده في مذهب حنبلي، ماشي كده؟ لا ما ده حرام، حرام انه يفتي. الراجل ده يقول له انا ما اعرفش، العالم يفتيك، ما يكفيش ان هو يقول له دي مراتك وعليك كفاره يمين من غير ما يعرف، ويقولش ابن تيميه كان ما يكفي، ولازم يقول يعرف ابن تيميه قال كده ليه، ماشي كده؟ ويعرف ان ده حكم الشرع في المساله، والا ما يقولوا ما يفتهوش، والراجل ما يكفهوش ان يسال واحد زي ده، ماشي كده؟ يبقى عارف ده بالدليل، واخد بالك؟ هو يكون درس المذهب وعارف ان ده حكم الشرع في المساله، ما هو ما يعرفش غيره، ماشي، بس يكون وعرف الادله وجمع ما معرفش، عشان يفتي بالحلال والحرام لازم يكون عالم بالكتاب والسنه مش ادله المذهب بس. يعني اذا عارف مساله فيها خلاف عشان يفتي المساله دي لازم يكون عارف ادله المساله ككل عند دول وعند غيرهم، وعنده القدره على الترجيح. اقوال العلم زي ما اتفقنا مش هي ما ايه مبينه للادله، وليست شرطا في معرفه ذلك. يعني لو انا لو واحد بقى مثلا بيتفاجئ انت بتفتي وانت ما بتعرفش مثلا، طب قول لي مين اللي قال ده حلال وده قال ده مكروه، انا مش عارفهم من سنه متخبط مين، الامام الشافعي ولا الامام مالك اللي قال كده، ده مش شرط في الايه الاجتهاد اصلا ولا في ان صحه الفتوى. المهم ان انا عارف ادله دول ادله دول ادله القولين، حتى لو ما عرفتش مين اللي قال، ما يلزمش معرفه اسماء المجتهدين اصلا، ماشي كده؟ فهمنا كده؟ ايوه معلش، انت دلوقتي اقصى حاجه تقدر تقول له ان العالم بيقول كده ناقل، وده ما يكفيش الراجل، ماشي كده؟ ده الا اذا كان عاجز عن الوصول للعالم، يعني ده برضو اصلا اللي في وجود العالم، عشان كده العلماء قالوا لا يحل ان يقيم الانسان في بلد ليس فيها عالم، فرض على كل جماعة في قرية أو مدينة أو حسنة أن ينتدبوا منهم من يطلب جميع أحكام الديانة، وما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام غيره، وتعلم القرآن كله قبلها، وما صح وثبت في أحاديث الأحكام غيره، ثم يفتيهم بذلك. فإن لم يجدوا من يفقههم في دينهم ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون علماء المجتهدين المفتين في صنوف العلم ولو كانوا مسلمين. كلام ابن حزم. لا يعني ان هو يعجزوا عن الخروج فتعطر كل وصف من ذلك، يبقى في الحاله دي يبقى قول الناقلين، لكن دي ضروره اصلا وليست ايه؟ وليست اصلا يعني عند زي بالظبط كده اباحه الميت المضطر. يعني مثلا لو واحد قال لي الصور حرام ولا حلال؟ كويس. الصور حرام. كويس. الصور حرام. انت قلت ليه كده؟ بدليل كذا وكذا، بدليل من الكتاب والسنة. جميل جدا. يبقى انت عندك المسألة دي جماعة ادلة ايه المسألة. نعم. وعندك ادوات الترجيح فيها. وجازم بان ده حكم الدين. بس ان انا ما بدأتش مرتبة العالم. لا هقول لك حاجة. اذا انت عندك ادوات الترجيح وعارف ليه رجحت ده على ده، وعارف دليل الفريقين، يعني مثلا اللي بيجوزها مثلا نحتاج حديث البخاري الا رقما في ثوب مثلا، تبقى انت عارف ليه الحديث ده هنرجح عليه الحديث الثاني، او احنا مش هنرجح عليه الحديث ده، احنا هنقول بيه برضه بس هنقول رقما في ثوب في غير ذات روح مثلا، هتبقى عارف ليه احنا بنقول كده بالادله، وان عندنا نص مثلا حديث عائشه وان ده نص مثلا، وعارف اختلاف الفريقين واستدلالاتهم، وعندك القدره على الترجيح، وانت في المساله دي بقى عالم بيها. طب ما تستنوا شوية. هذا السؤال ده. يبقى ما تنفعش. لا. يبقى انت ما انتش عالم بيها. لا معلش احنا نتكلم على اصول الادلة. ما لا معلش انت دلوقتي يكون عالم معظم السنة. وبالك وإلا فما فيش حد إلا ويعزب عنه الأمر. لكن واحد اصلا تقول لي انا ما المتقدمين ما استعوش كل الادلة وانت عارف ايش ده. انت بتعرف مجمل الاحاديث، يعني واحد لو قلنا مثلا يعرف اعظم معظم الاحاديث اللي بنت عليها الاحكام يبقى ده اللي يتكلم، لكن واحد ما قراش حاجه. عشان كده العلماء قالوا يمثلوا بما يلزمه ان يعلمه كمفتي، قالوا مثلا يعرفوا يعرف سنن ابي داود او اصل وقعت العنايه بجمعه. يعني لو انا بقول كده انا اقول لكم مثلا اصل جمع ده زي مثلا منتقى الاخبار، المبنى الاحكام على الاحاديث دي لو عرفها هيبقى عارف معظم ما بنيت عليه الاحكام من جهه السنه. القران لازم يكون عارفه طبعا، احاديث الاحكام يكون عارفها وغيرها، ماشي كده؟ والاجماع يلزمه انه يكون عارف ان ده مجمع عليه ولا مختلف. لا ده في كل ده اللي هو علشان يفتي في مساله. ما هو انا ايوه انا ادلتها، ده بيقول لي ما جمعتش ادلتها، انا بجاوبه على بيقول ما جمعتش ادلتها، ماشي كده؟ لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما يفتيش، ما يبقاش عالم بيها ولا بالمساله دي. انا بقول اذا جمع ادله المساله وعنده ادوات الترجيح هيبقى عالم بالمساله ويبقى تجزا الاجتهاد، وان كان غير مجتهد بغيرها. فمش بتكلم على المجتهد المطلق اللي يكون عرف الايه الباب كله، واخد بالك؟ فانا بقول برضو في كل باب كذلك، واخد بالك؟ ولا اذا فاتوا منه حديث لكن هو اساسا قد علم معظم الادله، واخد بالك؟ معظم المسائل. مش هتستنى شويه الحاجات دي جايه صح؟ طيب ماشي. مجتهد في المذهب ده اصل ده تقسيم حادث. الحقيقه ان التقسيم الشرعي في الباب ده هو عالم وطالب علم وعام مقلد. وطالب العلم ده هو في الحقيقه جامع بين الصفتين، في بعض المسائل عالم وفي بعضها جاهل، والا فهي المسائل كده زي ما الصحابه قسموها، عالم ومتعلم على سبيل النجاه وهمج الرعاه لا خير فيه، مش كده؟ هم قسموها كده، يبقى عالم ومتعلم وجاهل. فالجاهل اذا ان كنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هو عالم وجاهل. وطالب العلم يجمع شويه ما بين العلم وشويه ما بين الايه؟ الجهل. فاللي في العلم ملحق فيه بالعلماء، واللي في الجهل ملحق فيه بالايه؟ بالعوام. يبقى الذي يسال اهل العلم، كويس كده؟ يبقى في الحقيقه التقسيم اصلا الى عالم وجاهل. لأن ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبقى هم قسمين أهل ذكر وإيه؟ ومن لا يعلمون. ولكن لأن المسائل قد تكثر فالقسم الوسط ده اللي بيجمع أحيانا هنا وأحيانا هنا. بس. آه. ايوه كده صح كده. القول الثالث انه يجوز عند الحاجه وعدم العالم المجتهد وهو اصح الاقوال وعليه العمل. قال القاضي ذكر ابو حفص في تعليقه قال سمعت ابا علي الحسن ابن عبد الله النجاد يقول سمعت ابا الحسين ابن بشران يقول ما اعيب على رجل يحفظ عن احمد خمس مسائل استند الى بعض سوار المسجد يفتي بها. هو في الحقيقه الكلام ده لابد ان يقال عند الاضطرار، وهو طبعا ما استطاعش فقال عند الايه الحاجه، بس لو قال بعد قال بعدها وعدم العالم يبقى تبين هو زي الضروره. قال الشافعي فيما رواه ها لورود علماء، لا احيانا في مسائل، احيانا في مسائل ممكن ما يوصلش غيره ولا. قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له لا يحل لاحد ان يفتي في دين الله الا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه، وده من شروط الباب. طب يكفيه انه يعلم في الايه انها ليست منسوخه، هو الامر ده الناس بتذكره كنوع من المتاخرين يذكره كتعجيز مع انه امر يسير. فان عدد الايات يعني المنسوخه انما يعني مما لا يتجاوز 20، وفي كثير مما ذكره العلماء من المنسوخ فيها ايه فيه نظر وفيه خلاف واسع. ومحكمه ومتشابهه، المحكم ما لا يحتمل الا معنى واحدا، والمتشابه ما يحتمل معاني. وتاويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه. طب ليه المكي والمدني؟ عشان يعرف تاريخ الناسخ والمنسوخ اذا احتاج، وما اريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ من الحديث يعني، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القران، ويكون بصيرا باللغه، بصيرا بالشعر، وما يحتاج اليه للسنه والقران. يعني مش لازم يكون عارف قصائد اهل الشعر، ده اللي الشعر اللي يحتاج له عشان يفهم. وبالتالي هو ما كانش ايام الشافعيه طبعا خالص اصلا اتوضعت معاجم الايه اللغه، بحيث ان هو ممكن كلمه صعبه يرجع لها الى ايه يرجع لها في مظنها في المعاني ويعرف معناها، ويجيب الايه الاشعار اللي هو مش حافظها، بس هيجيب الادله على ان العرب تقول ايه ذلك. وطبعا شروح الحديث ايام الشافعيه ما كانش فيه ولا حد بيشرح اصلا ايه كتاب حديث، معنى كده شروح الحديث مثلا ده العلماء اللي شرحوا الاحاديث جابوا الحاجات دي في شرح الايه الحديث، واللي فسروا القران كذلك. والا ف اللي كان قبل ايام الشافعي رحمه الله ما كانش لسه اتصنف زي ما قلنا الصحيح والضعيف، فضلا ان يكون اتشرح الايه الاحاديث واتكلم على الغريب واتكلم على الشواهد الشعريه عشان يرجح ما بين الاقوال ونحو ذلك. ولذلك تلاقي ان كلام المتقدمين عن الاخذ من عدم الاخذ من الصحف، ليه؟ لان صحفهم عباره عن ايه؟ عن متن فقط. فيجي الناس تاخد بالكده من غير ما تاخد من اهل العلم تقوم تفهم ازاي؟ ما تقوم ما تفهمش. تقوم تفهمه غلط. بخلاف الحاجات المتاخره دي كلها ده كان جايبينها ايه حرف حرف وكلمه كلمه، وهم عملوا كلام العلماء دول حطوه مع ايه مع الاحاديث. يعني مش عايز اطلقها كذلك، ولكن هي اقرب الى ذلك. والا فالمتاخرين عامه اخذهم دي الحقيقه عن الكتب من عصور طويله وحفظها. يقول ويكون بصيرا باللغه والسنه شيء وما يحتاج اليه للسنه والقران، ويستعمل هذا مع الانصاف، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف اهل الانصاف زي ما قلنا دي مقريه الاجماع والايه والخلاف، وتكون له قريحه بعد هذا. وده كلام من اهم الاشياء، ملكه الاستنباط، ان واحد ممكن يكون عنده حفظ بس ما عندوش قدره على الايه على الاستنباط، ان فعلا مش عارف ما استنبطه ازاي، مش عارف ايه القواعد اللي يخليه يقول ده حلال وده حرام وده مكروه بس وده مستحب وده خاص وده عام، مش عارف. الراجل وحافظ البتاع متن تمام جدا بس مش عارف. ده بيتكلم على المجتهد سواء في المساله او في مسائل. والمجتهد المطلق معناه انه جمع جمله مسائل كثيره في معظم ابواب الفقه، والا فهو الائمه الاربعه احيانا كانوا يقولوا ادري معانا كده وما خرجوش عن الاستاد المطلق، بس احيانا ما كانش يعرف، لكنه يعرف معظم المسائل، عامه المسائل، احد المسائل اللي تفلت منه، عكس غيره يعرف احد المسائل وما يعرفش معظمها. يقول وتكون له قريحه بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بها في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتية أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة. ذكر كلام تقدم اللي هي لا يجوز أن يفتي بأن يعمل بما شاء يتخيل من الكتب ويعمل حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل الأمر الصحيح. والكلام المتقدم اللي هو أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي. وقال علي بن شقيق: قيل ابن المبارك متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي، المعرفة بالإيه؟ بالقياس. وابن القيم جايب أدلة الأحكام بالترتيب كده من أقوال الإيه؟ الأئمة، هتلاقيه منقول بهذه الطريقة في كتاب تاني. وابن كلهم ينقلوها: عالم بالكتاب ويفصل، عالم بالسنة ويفصل، عالم بالإجماع ويفصل، وعالم بالقياس بعد ذلك. هو بيجيبها من كلام أهل العلم، لأن الرأي أصلا مما يحتاج إليه عند انعدام النصوص. قال: وقيل ليحيى بن أكثم: متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر. قلت: يريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها فرضا وعكسا. هيجيبوا منين ده؟ هيجيبوا من استقراء أحكام الشريعة في الجملة، عشان ما يعلقش على أحكام ما على علل وأوصاف ما علقش عليها الشرع. زي ما بنقول الإخوة مثلا مسألة الزاب المعلق دي، ماشي كده؟ زي لو واحد هيقول لا الهندي غير العربي في البول، لو الاعرابي في المسجد، لو واحد قال كده الناس هتضحك عليه، لان دي اوصاف ما علقش الشرع ايه عليها احكام. فما تجيش انت تقول هي دي الوصف هو ده ده يعني، لان معرفه الشرع انه علق الاحكام على ايه ده من استقراء احكام الشرع، معرفه معظم احكام الشرع ومراجعه كلام اهل العلم عشان نعرف هم بيستنبطوا ازاي. فصل في تحريم الافتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإما اتباع الهوى. فكل ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الهوى. ما هندخل الحديث الصحيح القصة الصحيح فين؟ فيما جاء به الرسول، لأن ربنا أنزل الكتاب بالحق والإيه؟ والميزان. فالميزان المعنوي مما أنزله الله، أنه ما يعني كيف تسوي بين المختلفين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ مش كده؟ لأن ربنا قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى لابد أن عدم التسوية بين المختلفين وعدم التفريق بين المتماثلين. في الحقيقة ان القياس الصحيح من الكتاب والسنة، ولذلك ده كلام يعني خطير ان هو ينكر بالكلية. ذاك في الحقيقة ان انكار القياس بالكلية بدعة ضلالة فعلا. قال: وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى الهوى وهو ما خالفه. يا خبر، شوفوا الفرق بقى لما بقول الكلام ده التدقيق لشدة أهل العلم. وتخيلوا مثلا الفتوى بالباطل كده، واحد عمال يفتي بالهوى المجرد اللي مرده مثلا إلى آراء الكفار ويقضي بين الناس بمجرد آراء الكفار، زي الحكم غير ما أنزل الله. ده أمر هائل فظيع، ويكون جاهل جهل عظيم بالشريعة لكن متقن تماما لما قاله إيه الكفار والزنادقة والمنافقون، ويكون هو المرجع إليه إيه اللي هو معظم جدا في القضاء والفتية ونحو ذلك. هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة فعلا، هذا اتباع الهوى. قال تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه عليها وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بها، وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فأمر بالأول ونهى عن الثاني. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، فأمر باتباع المنزل منه خاص، وأعلم أن من اتبع غيره فقد اتبع من دونه أولياء. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل لأطيعوا إعلاما بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، مش لازم نلاقي نفس النص في الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، أي بنصه، إلا فهو موجود فيه بعموم: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وجعل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذانا بأنهم إنما يطاعون تابعا لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أمر منهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا سمع له ولا طاعة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف، وقال في ولاة الأمور: من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. قد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها، دخول النار أوقدهم، نار أوقدها لهم وقال: إيه ادخلوها، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم لو دخلوا لما خرجوا منها، مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم وظنا أن ذلك واجب عليهم، ولكن لما قصروا في الاجتهاد، لو كانوا معهم الحمد لله ما قصروش، لما قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يرده الآمر صلى الله عليه وسلم وما قد علم من دينه إرادة خلافه، فقصروا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت وتبين، هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فما الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما في صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ واللي يبقى يقول لك: أنا عارف إن أنا غلطان، بس أنا عملي، أنا عبد المأمور، نعوذ بالله، عبودية فعلا منكرة. يقول: ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كانوا مؤمنين، وأخبرهم أن ذلك خير لهم من العاجل وأحسن تأويل هي في العاجل. طبعا وأحسن تأويلا في العاقبة، ذلك خير يعني الآن، وأحسن تأويلا مآلا في المآل. وقد تضمن هذا أمورا، منها العناوين دي، أنا مش عارف مين حطها، وقد تضمن هذا أمورا، منها أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخلون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكملوا الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا. أفعال أفعال ربه القضاء والقدر، مسائل الأصول الكبرى للإيمان ما اختلفوش فيها نهائيا. يقول: ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعدادها، يدفع في صدورها وأعدادها يعني أولها يبقى آخرها يحاول يدفع عنها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، فقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبرع حيث جعلوها عيضين أجزاء أقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوا. يعني يصرف سبع صفات ويحرفوا الباقي. طب ليه السبعة دول اللي يلزمك لزمك في السبعة لزمك في غير ليه السبعة أو العشرين؟ والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما شرطه الله عليهم بقوله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في السبع والعشرين السبع والعشرين أو العشرين، عشان هم يقولوا بعض بيعدوها سبعة وهم بيعدوها عشرين، طبعا هو في الحقيقة سبع صفات اللي هي صفات المعاني في الباقي أو العشرين. هو طبعا كلمة مسائل الأحكام مش متعلقة فقط بالأحكام، أي مسألة ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش نص. يعني لو كان مسألة ما فيهاش نص زي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، حصل فيها خلاف بين السلف رضي الله عنهم، مسألة اعتقادية، مسألة اعتقادية زي مسألة نبوة موسى، نبوة الخضر أقصد صلى الله عليه وسلم، موسى أمر معلومة دي بالضرورة، نبوة الخضر مثلا، نبوة مريم، هذا في اختلاف بين السلف، وذلك مش مسألة أنها أحكام ولا عقيدة، هو بينها في غير موضع، وبينها شيخ الإسلام تيمية. يقول ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه، يقصد إن لم يرد إلى الله والرسول فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يبقى إيه اللي ما ردش يبقى إيه؟ ليس بمؤمن. ها؟ ها؟ لا ما فيش نزاع في أنها ليست برسولة، لأن الرسل كلهم رجال، لكن النبوة الآية ما دلتش على نفي النبوة. قل هذا الصرف.